على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، والذي ينقل إلى أو يعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس بتونس، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من وقوع نوعي الاختلاف بين السلف في التفسير، وذكرنا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما تقدم من الكلام على هذين النوعين، وتكلمنا عن القواعد المهمة التي يفهم بها اختلاف السلف في التفسير، وأن الخلاف الواقع بين السلف في التفسير لا يلزم أن يكون فيه راجح ومرجوح، بل قد يكون الجميع صوابا كما هو معلوم، وكما سبق التمثيل على ذلك. في هذه الليلة يعقد لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبحثا نفيسا جليل القدر فيما يتعلق بأسباب النزول، فإن علم أسباب النزول من أجل العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم وتفسيره، وقد اعتنى الأئمة بهذا الباب اعتناء كبيرا، وصنفوا فيه المصنفات في القديم وفي الحديث، وذكروه في كتب السنة في جميع أنواعها، وكذلك ما احتوته كتب التفسير من هذه الأسباب في الكتب التسعة وفي غيرها من كتب السنة، لأهمية هذا النوع من علوم القرآن في فهم كلام الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: وقد يجيء هذا كثيرا، المشار إليه بقوله هذا وما تقدم من أن بعض السلف بالتفسير ربما يفسر الآية بالمثال أو بالنوع، كما تقدم معنا أنهم لم يكونوا يعتنون بالحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه بقدر ما كانوا يهتمون بالتعليف بالمثال أو بالنوع. فقال رحمه الله: وقد يجيء هذا كثيرا، أي يجيء هذا النوع ألا وهو التفسير بالمثال أو التفسير بالنوع من هذا الباب، قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة بالتفسير. هذه القاعدة المهمة في فهم كلام الله جل وعلا كما ذكرنا راجعة إلى معرفة أسباب النزول، ومعرفة أسباب النزول أمرها متيسر بعد تدوين كتب السنة وتدوين كتب التفسير المسندة، فإن العلماء رحمهم الله يذكرون الأسباب الواردة في التفسير. ولكن قبل الشروع في بيان ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الأمثلة في أسباب النزول، لا بد وأن نعلم أمرا سيشير إليه شيخ الإسلام وسنعيده في ذلك الوقت، وهو أن السلف رحمهم الله من المتكلمين في التفسير، يعني من المفسرين، يطلقون لفظ النزول على جهتين: على جهة سبب نزول هذه الآية، أي أن هذه الحادثة وقعت فنزلت هذه الآية أو هذه السورة بكمالها. وفي الغالب أن هذا النوع يكون معقبا بالفاء ويأتي مسندا إلى من شهد هذه الحادثة، وهذا هو ما يعنيه شيخ الإسلام في هذا الموضع. إلا أن بعض أهل العلم، وهذا ما سيذكره لاحقا، من يطلق لفظ النزول ويريد به التفسير للسبب، فتنتبه لهذا، لأننا رأينا بعض طلبة العلم ربما يهجمون على بعض كتب التفسير فيذكر صنف رحمه الله أو الإمام من التابعين أو من غيرهم، يذكر قولا ويقول هذه الآية نزلت في كذا، هو لا يعني أن سبب نزولها هو الذي ذكره بقوله كذا، وإنما يعني أن هذا يتناول، أن هذه الآية تتناول هذا النوع من التفسير. أضرب مثالا حتى يتضح المقال، وقد رأيت بعض طلبة العلم يضعف هذا المثال بهذا السبب، بعدم فهم هذه القضية. لما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ذكر المفسرون من الأئمة الذين جمعوا التفسير المسند إلى التابعين أو الذين يعلقون التفسير فينقلونه عن التابع مباشرة كابن كثير وغيره، أن الحسن البصري رحمه الله قال عند هذه الآية: هذه الآية نزلت في قوم من المنافقين امتحنوا لما قالوا بأنهم يحبون الله ورسوله أو كما قال. فيأتي طالب العلم فيقول: الحسن البصري تابعي وهذا الأثر مقطوع وهو ضعيف، والحسن لم يشهد النزول. هذا غلط، غلط في التصور وغلط في الحكم. لماذا غلط في التصور وغلط في الحكم؟ لأن الحسن البصري رحمه الله لم يرد سبب النزول، وإنما أراد التفسير، أراد أن يبين أن التفسير يتناول من زعم أو ادعى أنه يحب الله ورسوله ومع ذلك لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا سيذكره شيخ الإسلام، يعني هذه القاعدة سنتكلم عليها بإيضاح، لكن من المناسب أيضا أن تفهمها من هذا الموضع. فقال: وقد يجيء هذا كثيرا من هذا الباب، قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، يعني إن كان هذا المذكور الذي نزلت فيه هذه الآية شخصا معينا، نزلت بسبب حادثة وقعت له أو حكم تعلق به. قال: كأسباب النزول المذكورة في التفسير، فقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، جاء في بعض النسخ في ثابت بن قيس بن شماس، والصواب هو ما ذكرته لكم، لأن هذا الذي جاء في بعض النسخ وهو الذي عليه نسخة مجموع الفتاوى لابن قاسم رحمه الله، وأيضا غيرها من النسخ. الصواب أنه أوس بن الصامت، والمصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى سبب نزول آية الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. فقد قال الحافظ ابن كثير: هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة. وقصة أوس بن الصامت علقها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ووصلها الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي في قصة المرأة المجادلة، وهي هذه القصة التي يشير إليها المصنف رحمه الله، رواها من ذكرت لك آنفا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء

فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين فذلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وهذا ما يشير إليه المصنف رحمه الله. وكذلك قد أكثر شيخ الإسلام من الأمثلة في هذا المقام لتفهمها وتقيس عليها غيرها، فقال: وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله يستفتونك، يعني يشير إلى قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أنها نزلت في جابر بن عبد الله. والمصنف رحمه الله يشير إلى ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. قال: فنزلت آية الفرائض. وجاء عند مسلم أنه قال: فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: هكذا نزلت. والكلالة هم الحاشية ومسألة من مسائل الفرائض معلومة. الشاهد من هذا أن هذه بعض أسباب النزول، وسيأتي ذكر شيء آخر. قال: وأن قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة، في بني قريظة والنضير. والمصنف رحمه الله تعالى يشير إلى الآية في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقد روى ابن جرير في تفسيره، في تفسيره هذه هذا النزول أو هذا السبب من حديث ابن عباس، قال: قال كعب بن أسد وابن سوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم. قال: يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وأن إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فتحاكمهم إليك، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى آخر الآيات. وهذا السبب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وهو مشهور في كتب التفسير. قال: وأن قوله: ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر، يعني أن هذه الآية من سورة الأنفال نزلت في غزوة بدر، كما جاء ذلك في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد قال: نزلت في يوم بدر. ومن يولهم يومئذ دبرة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وأن قوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء. والمصنف رحمه الله في هذا يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مقوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن اللجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. فهذا أيضا من أسباب النزول التي وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله حكمها. ثم قال المصنف: وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار. والمصنف رحمه الله تعالى يشير إلى ما أخرجه الترمذي وغيره، وأيضا في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني مخرج هناك، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى آل مصر عقبة ابن عامر، وعلى الجماعة فضالة ابن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب رضي الله عنه شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. وهذا الحديث كما ذكرت لكم هو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الحوادث وغيرها كثير، كما ذكرت لكم أن أسباب النزول صنفت فيها الكتب الكثيرة، وعلى أقل حال طالب العلم أن يكون في مكتبته الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا العلامة مقبل المهادي رحمه الله تعالى، فقد اقتصر على الصحيح من أسباب النزول. وهناك كتب كثيرة ورسائل كثيرة وكتب التفسير أيضا مشحونة بهذا كما ذكرنا سابقا. لما ذكر هذا قال رحمه الله: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. لاحظ مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، يعني أن هذه الآية نزلت فيهم بسببهم، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى المدينة، أو في قوم من المؤمنين يعني أيضا في مكة أو في المدينة. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. انتبه لهذا، لأن هذا هو التقعيد الذي يريده منك شيخ الإسلام رحمه الله. لكن ها هنا لا بد من إثارة قضية مهمة جدا، وهي أنك تجد في كتب الأئمة في التوحيد والعقائد وفي كتب التفسير أنهم يستدلون بالآيات الواردة في الكفار وفي المشركين فيما يتعلق بالمسلمين، لكنهم إذا استدلوا بها في هذا المقام فلا بد وأن تعلم أنهم لا يريدون التكافؤ في الحكم بين هاتين الطائفتين، يعني بين المسلمين وبين الكفار، وهذا سيتعلم يتضح لك الله. وذلك أن من القواعد البيانية عند البلاغيين أنهم يقولون لا يشترط أن يتكافأ المشبه والمشبه به، وهذا هو معنى وحقيقة التشبيه، لا يلزم أن يكون المشبه والمشبه به أن يتكافأ المشبه والمشبه به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الإجماع منعقد من أهل الإسلام على أن التشبيه هنا راجع إلى تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرئي، هذا معلوم. فأحيانا يأتي بعض الأئمة ويحتج بآيات نزلت في الكفار لمسائل يقع فيها المسلمون، لا أنهم ينزلون عليهم حكم الكفر بها، كما ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر، بإمكانك مراجعة ذلك عند كلامه على التقليد في كتاب جامع بيان العلم وفضله، فقد ذكر آيات التقليد التي نزلها الله عز وجل في ذم المشركين بتقليدهم لآبائهم في عقائدهم، ثم ذكر هذا المعنى الذي أجملته لك ها هنا. وكذلك ذكر هذا المعنى الشاطبي في الموافقات، وهذا موجود في الموافقات، من السهل أيضا الوقوف عليه. وكذلك ذكر هذا القرطبي المفسر في تفسيره، أذكر أنه عند قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، لما قرأ عمر هذه الآية عندما توسعت الدنيا. وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع، فإنهم لا يقولون بأن هذه الآية نزلت في هذا النوع من الناس واقتصرت عليهم أو في هذا الشخص أو في هذا الصنف من الناس، لا، ولكن من حصل عنده ما يدخله في هذه الآية فإنه يدخل فيها، ثم يتناوله الحكم بحسبه، ثم يتناوله الحكم بحسبه. قال رحمه الله: ونظائر هذا كثير، أعيده بعد أن تصورت هذا المعنى، قال: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل كتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، هذا واضح، وإلا أبطلنا شريعة الله التي أنزلها في كتابه. قال رحمه الله: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. وهذا التنبيه مهم جدا، والمصنف رحمه الله يتكلم عن مسألة قول الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه المسألة إن كان قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فإنهم لا يجعلونها في هذا الأمر أو اضطرادا في هذه المسائل، وإنما يقولون إن هذه الآية عامة وإن كان سببها خاصا، فإذا نزلت في شخص معين أو في طائفة معينة فإنها لا تختص بهذا الشخص ولا تختص بهذه الطائفة المعينة، هذا ما يريده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذه الحيثية التي أثارها هنا. لأننا إذا قلنا أن هيئة نزلت في هذا الشخص أو في هذا الإنسان المعين أو في هذه الطائفة فإنه هو السبب المؤدي لنزول هذه الآية، لا أنها تختص به في أحكامها، لا أنها تختص به في أحكامها. ولهذا يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. السبب نعم خاص ابتداء ابتداء نزول هذه السورة أو هذه الآية. وجمهور العلماء رحمهم الله من المفسرين وأتباع المذاهب على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيفهم هذا المعنى من شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه موضع مهم، موضع مهم، لكن لا ينبغي لا ينبغي أن يظن الظان أو أن ينزل الشخص هذه المسألة في ما لا يتناوله ذلك السبب، مما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أصابه القمل وكان يتناذر على رأسه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحلق رأسه وأن يفدي. ولما سأله هل هذا هي خاصة قال لا، فهي لأمة عامة أو بهذا المعنى. وكذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كليا. وأيضا الحديث الذي أشرت إليه سابقا وهو حديث كعب بن عجرة فقد خرجه البخاري، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا. قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا لفظه، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذا بين وواضح لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والأدلة على هذا كثيرة جدا عند أهل العلم في كتب التفسير، في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن يستدلون بهذه الأدلة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله حين قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب أن يختص بسببه، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، يعني تختص بهذا الشخص المعين، وإنما غاية ما يقال لو قيل إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. هذا هو الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فائدة معرفة أسباب النزول. قال: والآية التي لها سبب معين إن كان أمرا أو نهيا فهي متناولة بذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته، لأن الأمر والنهي لا يختص به والمدح والذم لا يختص به، فمن عمل كعمله تناوله الحكم أمرا أو نهيا أو مدحا أو ثناء أو خبرا وما أشبه ذلك. وهذه مسائل متعلقة بعلم الأصول من جهة تحقيق المناط وتنقيح المناط والحكم على هذه الأشياء في دخولها في هذه الدائرة أو في عدم دخولها، هذا يحتاج فيه طالب العلم إلى معرفة علم أصول الفقه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الثمرة الناتجة عن سبب النزول، وكأنني أيضا سمعت المؤذن يؤذن عندكم فكان كذلك، فإننا نريد أن نتكلم عن ثمرات وآثار أسباب النزول وما يتعلق بالمسند وغير المسند منها في درس مستقل، أرى أن هذا هو الأحسن حتى نذكر ثمرات معرفة أسباب النزول. نعم، بارك الله فيك شيخنا، أذن الاستاذ. نعم طيب، بارك الله فيك، كان عندكم شيء؟ نعم شيخ، لعل الأخ بعث بسؤال. طيب، وهنا طلب أيضا من الإخوة كأنهم يقولون بأنهم يريدون الدروس المسجلة لو تكرمتم بإنزالها في الشبكة عندهم لأنها متوقفة عند الدرس السابع. إن شاء الله نحاول إن شاء الله. بارك الله فيك، تفضل. بارك الله فيك شيخنا، يقول السائل: لدي خالتي تمارس العلاج بالحبوب، التي علاج الحبوب، عندها حبوب يعني التي تنبت على الجلد باستعمال التين الشوكي وبعض حبوب القاف والبيض مع ترتيلها لبعض الكلمات سرا، وعندما سألتها عن هذه الكلمات وهذا العلاج قالت لي بأنها علمها إياها رجل وأمرني بأن لا أعلمها لأحد، علما أنها تدفن ذلك التين الشوكي والبيض في مكان ما بعد الانتهاء، فما حكم هذا العمل؟ لا، هذا عمل لا يجوز، وهو جار على طريقة أهل الشعوذة والشعبذة والطلاسم، وكونها لا تستعمل هذا العلاج على بدنها مباشرة وإنما تقوم بدفنه، هذا مما يدل على أن الكلمات التي تتمتم بها إنما هي استغاثات شيطانية تستغيث بها في الجن أو تستغيث فيها بالجن والشياطين، وهذا لا يجوز. وأيضا أن هذه التمتمات التي تتمتمها لا يعلمها أو لا تعلم ما هي، ومعلوم أن السحرة يستغيثون بالجن والشياطين، ومما هو مقرر في كتب التوحيد والاعتقاد أن ما لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا لا شرعا ولا قدرا فإنه لا يجوز استعماله. ولو فرض أن هذه المرأة لا تتمتم بهذه التمتمات وتقوم باستعمال أشياء مباحة من البيض وما أشبه ذلك مما ذكرت في علاج ما يقع على جلدها من البثور أو الحبوب، وقامت بوضعها على هذه المواضع، فقلنا هذا جائز. لكن كونها أيضا تدفن هذا الشيء في الأرض أو في مكان مخفن، هذا جهة، وجهة ثانية أنها تقوم ب بارك الله فيكم تقوم بدفن هذه الأشياء في مواضع مخفية. نعم، والله أعلم. هذا سائل من الغرفة، يقول سائل من كندا: الله وإياكم، هل يجوز التجمس لجنسية دولة كافرة مثل كندا مع العلم أن الالتزام بنظامها وقوانينها ملزمة عليك بما أنك مقيم عندها حتى وإن لم تتجنس بجنسيتها، ولكن الغاية من الحصول عليها أمور خطيرة وهي أمور خطيرة لا دخل لها بالموالاة. وأما فيما يختص الجيش فلا يفرض عليك، بل من أراد الانتحار يقدم نفسه بنفسه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز التجنس بجنسيات أهل الكفر والبلاد الكافرة لما ذكرته من هذه العلة، لكن إذا كانت هناك صورة خاصة فأنصحك باتصالك بالمشايخ الأكابر بنفسك وتعرض عليهم قضيتك أنت بعينك، اتصل بالشيخ ربيع أو بالشيخ ربيد أو بالشيخ الفوزان أو بأمثالهم. يقول السائل: صلى الله عليكم وعليكم، فتاة نصرانية أسلمت حديثا وأهلها يحاولون التأثير عليها بالرجوع إلى عن إسلامها، فهل يمكن إعانتها ماديا مع أن زوجها دخله متوسط ويكفيهما في الأمور الضرورية؟ إن كانت تحتاج لهذا ويعينها على البقاء على دينها حتى لا تحتاج إلى هؤلاء الذين يضغطون عليها، فنعم تعطى لقيامها بمصالحها الشخصية، وهذا من الإعانة عليها بالخير، سواء كان هذا من الزكاة إن كانت من الأصناف الثمانية لأنها مسلمة، أو كان ذلك من وجوه الصدقات العامة. يقول: حكم حلق الشارب بالموسى، هذا خلاف السنة وعده الإمام مالك مثله، ولكن جاء القص والحف والأخذ، وأما الحلق وهو الجز من أصله فلم يرد في أي حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: رجل ظهر زوجته ويريد أن يرجعها وهو يطيق الصيام لكنه لا يطيق فراق فراشه لشهرين. الله عز وجل قد أوضح هذا في القرآن من قبل أن يتمس، فلا يجوز له أن يأتي شيئا قبل أن يأتي بكفارة. يقول: هل يجوز للرجل أن يتيمم لصلاة الفجر في أيام البرد الشديد خوفا من المرض في حالة عدم وجود الماء الساخن وجزاكم الله خيرا؟ إن كان يغلب على ظنه أنه إذا استعمل هذا الماء فإنه سيمرض أو يشتد مرضه أو يشتد مرضه فإنه يتيمم، وهذا من الأعذار التي جاءت في التيمم. إن كان بعض أهل العلم يقول إنما هذا في حق المريض الذي يخشى أن يشتد مرضه، لكن الراجح والله أعلم هو اختيار الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله أنه يتيمم إذا خشي أن يبتدئه المرض. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى درس المعهد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.